باش تكون مواكب الآخر الأخبار وآخر البرامج اللي نفزوها أفهم. ما تنساش باش تحط جيم وتتبعنا على الباج فيسبوك نفزوها أفهم بالفرنسية. بستنى وتسيبيني تبعدي وتتحكيني تهمسي وتقولي لي احنا اصلا مش لبعض بعد ايام سودة تحنيني كلك بتوحشيني فكرا اني قبل برجوعك عشان شايفة حبي ضاع بستنى وتسيبيني تبعدي وتتحكيني تهمسي وتقولي لي بعد ايام سودة تحنيني كلك بتوحشيني فكرا وانا كمان بحبك ليش انا بحب المال مين اللي قال لي انساني لسه بترن على الموبايل عندي كتير على التليفون بتقول احنا نرجع نبي اللي فكرة اللعبة ساري ساري ساري عندي شغلي مش ينفع غير ما حاول يجو سكة ساري جسمي ما بيرمع قطع وجلدي دمي صح على طرابك وسط الناس تم مصرخه لله الغريب ما بيسمعهاش حد شفني ضعيف سبت يعيش جراح قلوبه كم مدى قلب الحشيش نتزوف تبعنا واسمع الفن بنسى الدنيا وما بنساك ما بقدر لحظة بلاك انت عندي مثل الروح وقلبي ما بيخوق لولا انت بتعرف اني حبك اكتر مني ميت مرة والله بموت لما بتبعد عني نفزاوة ميديا، شاركونا وعمل لايك. البيكرو ليك مع سميحة الأخضر على نفزوة اف ام. الميكرو ليك، مرحبا بكم مستمعين على موجات نفزوة اف ام 100.9. سميحة الأخضر ترافقكم كل يوم في نفس التوقيت، وزميلي التقني رفيق لي سي نبيل الشابي. اليوم 3/16/2022، وقيت تول 11:15 دقيقة، وقيت برنامج الميكروليك إلى حدود الساعة، باش نبقوا معاكم لحدود الساعة 11:50 دقيقة. لكل من حب يتواصل معنا يتصل بينا على رقم 75 493 859، ولا خلونا تعليقاتكم على صفحتنا نفزاوة اف ام بالفرنسية. تو باش تكون معانا مواطنة مدام رانيا بن عمارة، هي حرفية في حياكة الناموسية. في إطار متابعتنا للموضوع هذايا كنا اتطرقنا له باش نشبحوا شنو هو جديد اللي فيه، وهو مشروع تم إسناده للمناطق الريفية لاستهداف لإيجاد حلول خاصة في صفوف النساء العاطلات عن العمل الحرفيات، باش يوفروا لهم موطن شغل. اكثر تفاصيل باش ناخذوها من مدام رانيا. مرحبا بك مدام رانيا. هلا عسلامة مدام سميحه. يعيشك. شكرا على الدعوة مبدئيا. يعيشك. تفضلي يا مدام رانيا، تحبي تحكينا على إشكالية صارت في المشروع هذايا، هو خاص بعشرين مرأة صار بين ولاية إقبيلي والتوزر، لكن فما إشكاليات تعرضتوا لها في المشروع هذايا. تفضلي مدام رانيا. شكرا. بون مشروع ناموسية ديجا احنا قبل معناتها عملنا مداخلة مع النسية هذه معناتها وحبينا نتوصل الحل، لكن يعني للأسف وقتها حتى المدير العام المجمع المهني للتمور في سمير معناتها ما توصلش معانا وحصيل وما وصلنا حتى معلومة. إن شاء الله المرة هذه والفرصة هذه إن شاء الله يتواصلوا معانا ويردوا على تساؤلاتكم إن شاء الله. تفضلي. إن شاء الله. باين عاودوا مثال كتفكير مستمعينا ذكريهم بالموضوع هذا. المشروع الناموسية هو اتفاقية ما بين المجمع المهني للتمور وما بين التشغيل بتمويل من وكالة التعاون الثاني الألماني جي زيت، معناتها تم معناتها تمويلنا بالماتريال وكل شيء على أساس معناتها عنا اتفاقية لمدة 6 سنوات باش نخدموا الناموسية. ناموسية كان نغلبوا بها نخل معناتها الناس كل نعرفوها، لكن معناتها خدمنا لمدة 2 عامين ونظرا للكورونا وتو الظروف اللي تمر به معناتها القطاع الفلاحي بتاع التمور الناس كل نعرفوا مشكلة العنكبوت، معناتها بقت معناتها مع الشمة معناتها الكونسوماسيون تاع البرودوي هذايا اللي هو الناموسية. معناتها احنا كنا معناتها تشوف انت معناتها مشروع مازال في البدايه والمواد الاوليه تنقطع عليه معناتها هذه خساره كبيره لنا احنا، لكن احنا معناتها المشكله وين تو مين حتى معناتها عندنا ديزونجاجمون عندنا نخلصوا الباتين ده نخلصوا في السيناسيس معناتها خدمتنا كلها معناتها قانونيه معناتها الناس كل تعرف انت باش تاخذ اتفاقيه مع معناتها مع مجمع المهني التمور ولا حاجه اكيد تكون امورك كلها مريقله معناتها انسان مسؤول، لكن احنا تو بقينا وحلنا فك لي زونجاجمون بار كونتر ما لقيناش حتى معناتها طرف انه حتى باش يعاوننا الفتره هذه معناتها يعني الاشكاليه مدام رانيا حول المواد الاوليه خاصه مع تزامنت مع فتره الكورونا. هي مع بالضبط مع فترة الكورونا وأصلاً معش تم تزويد بالمواد الأولية مع حاجة انترناسيونال ما هيش حتى من داخل ما تميش مواد أولية قاعدة تجي التونس معناتها، وأصلاً حني في قبل لي فما مشاكل أخرى معناتها اللي هي فما بروبليم ستوك معناتها حتى ما عندهمش وين يحطوها لو كان جت المواد الأولية نقول حني نعملوا أفانس ونخدموا للسيزونات الجايين ما تميش حتى وين يحط ستوك دي جات سلعة هي راكدة وزيد معناتها ما فماش وين يحطوا كان جت سلعه اخرى واحنا زاد كيف ما نجموش معناتها ناخذ سلعه وفهمتني ونخدموا هو قبل ما نخمموا حتى وين باش نحط السلعه هي الماده الاوليه ما هيش موجوده باش تخممي في المرحله اللي بعدها هذيك الاشكاليه اللي عطلت الحرفيات كل المعلومه ان فما ابل دوفر قاعده صارت ووافقوا عليها وانترناسيونال معناتها ابل دوفر دي ان باش يجي السلعه وكل شيء، لكن ديما تبقى زاد لازم يشوفوا الموسم اسك باش فما اقبال ولا الفلاح بطبيعه لو كان هو تلف الغابه نتاعها فيها العنكبوت والكل كيما يصير كيما صار عندنا والاكثريه ما همش باش يغلفوا والكل، لكن السنه فما معناتها بوادر خير ان شاء الله قالوا ما فماش برشا معناتها المشكله دي تاع العنكبوت نقص المرض العنكبوت نقص المرض العنكبوت الغباري وفما فلاحة ناويين باش يغلفوا ان شاء الله في قادم الايام ان شاء الله بالطبيعة ان شاء الله احنا نصبر ربي يكون فما اقبال عام سنين وتحسن الامور، لكن احنا توكية ما فما حتى معناتها تمت اسناد معناتها منحة للبعثات المشروع هذه والمنحة هذه معناتها اسندتها الجيزات هي اللي اعطاتها المنحة دي وجدت عند الجيت مجمع المهني التمور ولحد الان معناتها ما تمش طرفها معناتها المنحه دي وما خديناهاش ولا نقول خدينا حتى نسبه منها والباقي طفى عليه الضوء. احنا لو كان فما امكانيه نتصلوا معناتها بالممثل نتاع الجيزات اللي هو السي جمال ونشوفوا مع حتى تشغيل مثالي حتى هو عنده ديما المعلومه اكثر في شوقي ونشوفوا مع معناتها لو كان شنو المشكله وين وعلاش تعطلت الامور، على الاقل احنا اكل من هذيك معناتها نشوش به امورنا في لي زونجاجمون تاعنا، معناتها هذا كحل وكحل يعني بسيط للازمه هذه، ومن بعد نشوف نستنوا معناتها شنو باش يصير، خاصه في تو موسم خدمتكم انتم، تو الفتره بتاع الخدمه تاعكم. احنا ما طلبناش، ثم تنجم تجي مطالب اخرى، انت تو حبيت تعمل معناتها تخدم نساء عاطلات على العمل ومعناتها باش تعاون المرأة الريفية وكل شيء، مش انت قدمت لها معناتها البروجي كمل عليها، نجم نجيبوا لك برودوي اخر، علاش بسنا كان عندنا موسية فهمتني، اذا ثم تقصير من اطراف الكل هو راهو. وحني هذاك حد الجهد معناتها، والله انا البنات معناتها ناشطين وديما نلتجئوا فهمتني، نمشوا حتى ثم معناتها الادارات الجهويه من التشغيل للوالي لكل شيء، معناتها ثم حتى حد فاعل معنا، ثم حتى حد معناتها ينظر لها اصلا المشكله هذه، ما نعرفش علاش يعني 20 باحث مشروع متفرقين على كامل ولايه قبلي، علاش معناتها ما فماش تفاعل يعني. والله نحير، خاطر اني شخصيا وقت اللي تبدا السيزون تخدم 11 خدام يخدم، معناتها ايماجين 11 امراه تخدم مش شويه معناتها شخص واحد، هذا نقولوا في العشرين وفي الاربعين بالضبط، باش تضربها في الاربعين، خاطر 40 امراه 20 في قبلي و20 في توزر، اي يعني كان كل واحده كل واحدة مثل تخدم 10 من الناس، معناها حاجة باهية على الأخر. ندائك وصل مدام رانيا، وإن شاء الله يتفاعلوا معاك المسؤولين في أقرب وقت. شكرا شكرا، عايشك مدام سلمي، يعيشك يعيشك. هذا كان نداء مدام رانيا بن عمارة، هي حرفية بتاع خياطة الناموسية، تحب على يعانوا من نقص في المواد الأولية، وتحب توجه نداء للمسؤولين باش يلهوا شوي بالقطاع بتاعهم. باش ناخذ مكالمة هاتفية أخرى، قبل هذا كان نحب نذكر بحالة اجتماعية كانت جاتنا مدام مواطنة من سوق لحد حول وضعية زوجها، وتحب شكون يعاونها باش يتعالج زوجها، كذلك ابنها المريض تحب شكون يعاونها، هي من منطقة سوق لحد. نذكر برقم الهاتف بتاعها لكل من حب يعاونها بطلب وإلحاح منها، على رقم 24 721 194 24 721 194. وإن شاء الله ربي يشفي لها رجلها، وإن شاء الله ربي يعاونها، وإن شاء الله تلقى شكون يعاونها، نعرف أهل الخير برشا في قبلي. معنا مكالمة هاتفية أخرى، ألو. عسلامة. عسلامة، مرحبا بيك. أين تعرفوا عليك؟ وعليكم السلام. تحية ليك وفريق العمل معاك، وتحية خاصة لإذاعة الزاوية والمستمعين الكرام. يعيشك يعيشك، ذكرني بالاسم، ذكرني بالاسم. بشير مخلد بن باز. اي نتشرف بك سي بشير. انت فلاح من منطقة بازما، يحب يوجه نداء حول غلاء اسعار دواء العنكبوت الغباري، خاصة في ظل غلاء المعيشة، الفلاح ولا يتقلق ولا يتأرق من، خاصة في الظروف اللي نعيشوها تو، من غلاء الاسوام بتاع الدواء بتاع العنكبوت الغباري. طبعا حسب كلام سي بشير، اكثر تفاصيل باش ناخذوها منك سي بشير، تفضل. السلام عليكم مجددا. بالنسبه للفلاح هو هي عديد المشاكل، مش مشكله واحده. والتكلفه نتاع شجره النخيل يعني بالضبط، معناها كل حاجه كل خدمه بالمقابل نتاعها، تسير تغليف تضيط، ويدخل تدخل عليها الآفه هذه، ان شاء الله ربي يحفظنا منها ان شاء الله. هي معناها تسمى بالعنكبوت الغباري يعني. الإشكالية وين تكون نوعية الدواء؟ أول حاجة أنواع في كثرة السوق، أسوام يعني خيالية، قيل فلاح معناها إلى جانب التكلفة الجديدة، انضافتها تكلفة جديدة، معناها إمكانية حتى وجود اليد العاملة، يعني مشاكل عديدة معناها تواجه الفلاح، إضافة إلى معناها الجمعيات المائية، والله من خلالكم نجيب النداء كون الوضعية لا تسمحش يصبوا على الفلاح شوية الهر ولذوق معناها في سداد الديون وتعلمين فما كلمة نحب نذكرك بها سي بشير، قلت لي كيفاش الفلاح وانت يشبك كما قلت انت، يعني هل تراها باش يخلص حق الدواء والا باش نجم نصرف على الصغاري؟ كلمة يعني مهمة جدا خاصة في ظل غلاء المعيشة في حسب ما حكيت لي انت سي بشير. بالفعل هو يبقى متردد خاصة في يكون عنده ما يقدر واحد مريض، والعادة تكون الفاتورة نتاع الدواء منه وفاتورة الدواء اللي هو للعلاج معناها الإنساني، والفاتورة التكلفة الغالية نتاع الدواء يبقى حايل معناها بالفعل راهو يبقى تايه كيفاش باش يعمل. واللي يخلي ياخذ الدواء نتاع النخلة على أساس كون الموسم يجي معناها هي معناها داي ورجعت النفقات، والا معناها يبقى اضافه الى الدواء وخاصه نحن على كل يعني ابواب السنه الدراسيه اضافه الى خروجنا من العيد، يعني كلها تكاليف. والوضع معناها يعلم به ربي، وضع البلاد كامل يعلم به ربي. اذا هني الهدا والله انا عندي سؤال اللي نحب نساله من خلالهم، اين صندوق الجوائح؟ هذا صندوق الجوائح اللي يتدخل في مناطق عديدة في تونس، في الشمال الغربي، في الوطن القبلي، في يعني هل ترى معناها فلاح نتاع مندوبة وباجة ولادن، يعني ضد الجهويات، ولكن هي النظرة يا سيدي شي إذا كان جات طيارة مثلا تابعة الفلاحة كونها تداوي وتعاون الفلاح حتى عام، هذه ماهيش حاجة كبيرة. إيه خاصة الفلاح كي ما يداويش كي داوي الغابة بتاعه وجاره ما يداويش كما كانوا يحكوا المختصين مع بقية الزملاء، كأنك ما عملت شيء، معناها كأنك ما عملت شيء. أيه يعطيك معناها نختفي من فلوس يكون يمكن معناها خير من جاري شوي، وحتى ننتج يعني ونجيب الدواء ونداوي، ولكن دون فاعلية إذا كان لم يكن الجاري الجيران كلها داوية، خاطر يعني نداوي غابتي الأخرين ما يداووش تسرب لي العنكبوت وكاني ما عملت حتى شيء، وفي النهايه خسرت تكلفه الدواء اللي هي مفروض انها تمشي لجانب اخر معناها الحياه المعيشيه. واضح. عندكش اضافه سي بشير؟ والله اضافه والله شوي كما كانت اختي هذه كانت تحكي تو، والله يعجبني المشروع نتاعها. هذه نسال سؤال عليك، ما تبناش المشروع هذا، ما تبناش الدوله هي تخدم وحرفاها يخدموا ودي السلعة مدعمة للفلاح في ناموسية في الفلسطين، يعني نظرة بالله نظرة للفلاح راهو طاب، راهي الدنيا خيرت شيء بغالي معناها ما ينجمش يوفق ما بين العائلة والغابة، لكن معناها مشي في طريق راهو طريق لاخر بشرية غلاء المعيشة. واضح، يعني وضعية كارثية صدق، والله يا رب ان شاء الله يخفف على العباد وكو ان شاء الله يا رب ان شاء الله سي بشير. سؤال اخر بالله حتى كان اللي طولت عليك بالله. اي تفضل، مرحبا بك، تفضل. اي باختصار بخلاف هذا المرض ان شاء الله، وان شاء الله ربي يبعد على العباد ان شاء الله. نتفائلوا خير سي بشير، نتفائلوا خير بصوت السنين، نتفائلوا خير خاطر برشا فلاحه داوت وانتشر الوعي فهموا المرض هذايا، ان شاء الله يا ربي نتفائلوا خير بصابتنا، وان شاء الله صابت التمور السنين باش تجي خير من عام نول برشا، وان شاء الله الفلاح السنين يتفرهد ان شاء الله بقدره الله. ان شاء الله نقول الموسم ان شاء الله بوادر باهي. لا بوادر باهي ان شاء الله، نقول الموسم اللي يخفف منها وعلى الاقل يفرها تفلاح شويه، راهو عليه ضغط الحياه، راهو وش نقولك يعني ربي يعطيك الصحه سي بشير، يعطيك الصحه ونداءك اوصل. شكرا سي بشير، هذا يا كان سي بشير من منطقه بازمه، فلاح يحب يحكي على وضعيه الفلاح اليوم في ظل غلاء المعيشه، ونزاد له كذلك الغلاء بتاع الدواء بتاع العنكبوت الغباري. ان شاء الله يا ربي توصل صابتنا وصابت فلاحين كل في البلي على خير، احنا نتفائلوا خيرا ديما ونقولوا ان شاء الله يا رب يجينا صابة باهية، ان شاء الله يتحسن الوضع ونتصور باش يتحسن الوضع سنين خير من عام نول برشا. باش نخرجوا فاصل صغير وراجعين متبدلوا شاء الموجة. عرض اشهاري ببليسيتي عندك مناسبة وتحب تشري كيك جو ولا جازوزو ماء بسوم معقول، تحب تحافظ على صحتك بماتيجان من أجود المياه المعدنية في تونس، الشركة العامة للتجارة بيك بيلي توفر لك أعز الأسوام. الشركة العامة للتجارة فيك بيلي هي الوحيدة بالنيابة على مولاندور وما صحة بزغوان. للاتصال 26 502 800، وإلا زورونا في نهج البصرة ورا مكتب البريد جن عورك بيلي. عرض إشهاري ببليسيتي. رجعنا معكم مستمعين لوقي تول 11:32 دقيقة في برنامج الميكروليك اللي كل من حب يتواصل معنا. نذكر برقم الهاتف 75 493 859، ولا خلونا تعليقاتكم على صفحتنا نفساوة أفهم بالفرنسية. نحب نعاود نذكر بحالة اجتماعية كانت تعادت معنا في برنامج الميكروليك ويحب شكون يعاونها. نذكر برقم الهاتف لكل من حب يتواصل معها على رقم 24 721 194 من منطقة السوق لحد. إن شاء الله ربي يعاون الجميع. إن شاء الله باش ناخذوا مكالمة هاتفية من منطقة البرغوثية. مواطن هو من البرغوثية يحب يوجه نداء حول انعدام المرافق الترفيه في منطقة البرغوثية. هي من أكثر المواضيع الحارقة اللي ديما تجينا عليها نداءات ومن قبلي كل حول نقص مرافق الترفيه. المواطن يحسها أكثر في فصل الصيف، على خاطر تبدأ الصغيرات معطلين نهار طويل سخانة يحبوا يترفهوا كي الكبار كي الصغار. هكا علاش برشا برشا برشا جاتنا مكالمات هاتفية ونداءات حول مرافق الترفيه في مناطق في ولاية قبلي ككل. ومن أهم المواضيع اللي يعاني منها المواطن ككل في إقبلي. لكن قبل هذايا باش ناخذ مواطن من إقبلي يحب يوجه بلاغ ضياع حول خاله خرج من الدار من نهار الجمعة وملقوشي للهم من نهار الجمعة هما يحوموا عليه. كذلك المواطن هذايا قريبه من درجة الأولى. أكثر تفاصيل إن شاء الله باش ناخذوها من المواطن هذا سي مرابط باش يكون معنا. ألو، عسلامة. عسلامة أختي. عسلامة، مرحبا بك سي مرابط. أنت خالك اللي ضايع وليكم تلوج عليه من نهار الجمعة، مثالش تعطينا المواصفات، الاسم واللقب، قداش عمره، كي خرج اش لابس بالضبط؟ باهي أختي، جيت هو خالي كما ذكرتي شخص 60 في العمر، خرج نهار الجمعة مع العصر بالضبط والساعة ما ظهرش معناتها. منين البلاصة بالضبط اللي يسكن فيها؟ وين يسكن بالضبط؟ هو يسكن في نهج بلال، سكرتيار مقابلين جمع بلال بالضبط. كي خرج اش لابس سي مرابط؟ والله ما عنديش فكرة الحق اش لابس بالضبط، ما فاتتني الوضعية هذه خاطر. الطول بتاعه قديش هكاكا؟ الطول في حدود المتر وأكثر، يعني متر وستين كانت نقول في المعدل، متر وستين. الاسم واللقب بتاعه بالضبط؟ اسمه عمر بن علي بن غلوم. اتصلش بيكم شخص قال لكم ريتا في البلاصة معينة؟ فماش بلاصة يتردد عليها هو؟ أي فهمتك، حتى هم تصل حتى من آخر المعلومة وصلت اللي كونها ليلتها خلية كارتون في اتجاه تونس. وبركة ثبتنا من محطة النقل البري قالوا لنا نطلع في الكار، هذه آخر المعطيات اللي وصلت. عندكمش شكون من أقاربكم في تونس ضاري يمشي له، هو متعود إنه يمشي له ويتردد عليه، ولا بلاصة ضاري يتردد عليه هو يعرف؟ أي أقاربنا اللي غادي وحتى أصحابه هو علمناهم معناتها من وقت طوالت المدة وما رجعش. يعني نبهنا مثلا قريبنا اللي في نساس يمشي عند الغيرة بيهم في نابل ولا حتى في تونس ولا حتى أصحابها أكثر المناطق اللي ترد عليها. يعني علمناهم شبه في بالهم حتى ما وصلش حتى بلاصة من اللي لازم من اللي المفروض يكون يمشي لهم. هذا علاش احنا حيرنا قلناش مالكش ما خرجش من قبلي ولا أما في وصلتنا آخر معلومة كونها خليل كارتونة. يعني ما لقينا حتى سبيل اخر هو ما سمرابط هو ما عندهش يعني مرض نفسي ولا زهايمر والا ياكل في دواء هيك عنده اعصاب ولا حاجه ما عندهش مشكله نفسيه ولا ما نكذبش عليكم نحت دواء الاعصاب ما عندهش مشكله اعصاب اما هو يعني من حاله نفسيه صعيبه يعني عنده مشاكل عائليه ولا حاجه اخرى عنده مشاكل مع اولاده بحكم اولاده هي عايشين برا ويهبطوا كل مره تونس وما يسالوش عليه ويولي هو كل مره كل مده مثلا فتره تواجدهم هنا ما يسالوش عليه يولي هو يتعنى ويمشي يتنقل لهم باعتبار مع الكبر ولا عنده حتى كيما فقدان ذاكره ولا وضعيته النفسيه صعيبه نخاف ولا ما يبدلناش في وجهه يهبط في وجهه اخرى ولا يصير شي مشكله باعتبار اللي هو عنده دم وعنده سكر عنده امراض مزمنه عنده امراض مزمنه وزيد سخانه الثقل هذا اللي حيرنا اكثر يزي خرج وما قالش البلاصه لازم يمشي لها ما وصلهاش مع الوضعيه نتاعها هذا اللي خلاني نتحيروا اكثر يعني نذكر برقم الهاتف ولا تذكر انت سي مرابط حول اللي يراه يحب يتصل برقم هاتف 75 هيك ما سي مرابط نعطيك رقم الهاتف نتاعي خاطر رقم الهاتف ربطناه في الاعلان ما نحطهاش حق نعطيك رقمي الشخصي اي الرقم هذايا باش شكون يا راي يتصل بي باش تذكره تو ولا المرحوم ولدي اللي عنده اي معلومه ولا شفاش حتى بالصدفه ولا شبه عليه يتصل معك الرقم اللي اتصلنا بيك فيه نجم نقول 95 95 هذاك في الاعلان الحق ولا نحضر اختي جيت كان تبي نعطيك رقمي هذا به واضح المهم الرقم اللي باش يتصلوا به المستمعين قوله باش يسمعوك 94 83 اي 95 23 عاود ترى 94 83 95 23 23 واضح 94 83 95 23 لكل من يشوفه يتصل بالرقم هذايا ويعلم أهله في أقرب وقت شكرا سي مرابط شكرا جست أنا أختي بالله جست كان سيفة مميزة تنجم هو من الأخر عمل حادث صغير هنا حتى كده يمشي تحسيه يكوى برجله اليسار لكن تحسيه يعني مع الأكسيدون هو اللي يمشي زي الكهب شوي ويكوى برجله اليسار يعني حتى كده يتكلم كلام مش واضح عرفت كيبدا زي مهمه ولا فهمتي ما تشخص حتى كيبدا يحكي تحس كيبدا يحكي هايم هذا يعني كي يحكي كلامه مش واضح كي يحكي ما يفهموش كلام مش واضح ما تعرفش عرفتي كيما احنا نقولوا لغتنا تاع كل يوم يهلش ما تجيش بتحكيها منه حكايه منه حكايه منه يعني حكم وضعيتها نفسيه معناتها واضح هذا كي مثلا في حالات معينه مثلا في اغلب الحالات بده يحكي كلام عادي معناتها نتاع انسان راكز اما كي تصيب حاله اخرى الحاله المرضيه يولي يحكي يهلتش معناتها كيما نقول احنا حطينا التصوير انت تحكي واحنا حطينا تصويرة خالك ان شاء الله للي يحب يتعرف عليه ولا يحب يتعرف على التصويرة يدخل صفحتنا ويشوف التصويرة وان شاء الله يا ربي نلقوا شكون يتصلوا بكم في اقرب وقت ويفرحوكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله يعيشك يعيشك نذكر برقم الهاتف كما كان يحكي سي مرابط 94 83 95 23 94 83 95 23 لكل من يشوفه يحاول يتصل بأهله في أقرب وقت خرج من نهار الجمعة هو رجل في الستين من عمره وعنده مرض مزمنة سكر ودم خايفين عليه عنده علامة إنه هو رجلة وجعات رجلة لي صار ويقوع منها نحاولوا ناخذوا نقربوا لكم الصوره وزاد هبطنا الصوره على صفحتنا ماذا بينا تطلعوا عليها لكل من يحب يشوفها يحاول يتصل باهله على الرقم اللي كنا نذكره فيه باش نخرجوا فاصل وراجعين ما تبدلوش الموجة. خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء الترانة تناست اسمي لما كثرت في غرامها الأسماء نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء أنا سميتك غرامي اسمي من أحلى الأسامي أنا سميتك غرامي اسمي من أحلى الأسامي اسمك بقلبي رسمت قبل ما مرحبا بكم مستمعينا من جديد على موجات نزاوة أفامة 100.9. سميحة الأخضر في برنامج الميكروليك ترافقكم مع زميلي التقني نبيل الشابي. حب نذكر برقم الهاتف لكل من حب يتواصل معنا 75 493 859، ولا خلونا تعليقاتكم على صفحتنا نزاوة أفامة بالفرنسية. بيش يكون معانا مواطن من منطقة جنعورة يحب يوجه نداء حول منطقة راس العين، قال لازمها التهيئة، يحب يطالب ان هي يتم تهيئة المنطقة هذه، البلاصة هذه بالضبط بيش تصير متنفس للعائلات. كما نعرفه في قبلي عندنا نقص كبير في مرافق الترفيف والمناطق الترفيف والمساحات الخضراء، ما عندناش، علاش لا، علاش ما يتمش تهيئة المنطقة هذه ويتم استخدام استغلالها. كذلك ما ننسوش البعد التاريخي لمنطقة راس العين. باش يكون معانا سي عدنان شوشان من منطقة جنعورة. ألو عسلامة، مرحبا بك سي عدنان. أهلا وسهلا، مرحبا، شكرا لكم. الحمد لله. أكثر تفاصيل ناخذها من عندك أنت، تحب توجه نداء على منطقة راس العين حول تهيئتها؟ والله الحاجة اللي حبيت نحكي عليها هي راس العين، خطر هي تاريخ ومنطقة معناتها معروفة، كانت سياحية درجة أولى وكانت متنفس كبير مش المنطقة جنعورة بركة لكن حتى للمقبلية كاملة، معناتها هي رمز حاجة معروفة اللي هي عيون طبيعية، وكانت مصدر للسياح حتى ما يتعدوش من المنطقة السياحية من تنظر لدوز إلا ما يتعدوا على راس العين وكل شيء، وكانت معناتها عاملة حركية كبيرة ومتنفس كبير. لكن المدة الأخيرة ما عادش موجود الشيء هذا، و يعني معناتها نعيش يتم حاجة مع رقة المنطقة، معناتها فضلت ولت موجودة في وهي أصلا تو في مرة حاليا مدخل المنطقة رياضية، معناتها ثم قاعة رياضية وثم ملعب ثم المنتزه متنفس، والنافورة أصلا معناتها ولت في حالة من اللي عملوها لازمها تاهية، لازمها تتبدل، عندهم الكفاءات اللي نجموا يعملوها يرجعوا للارشيتكتور نتاعها من النصة القديمة اللي كانت تستقطب السياح، اللي كانت لازمها يكون فيها مناطق خضراء يزينة من البردورة ومن الحجر وكل شيء، خلي بلايص تتراجح، معناتها النداء لكل ما هو قادر انه يتدخل مع المسؤولين في البلاد هذه، خلي يرجعوها كما كانت على الأقل، باش العباد نجم تمشي، العباد تلقى وتتنفس، العباد ونرجعوا لها مجدها ونرجعوا لها تاريخها، معناتها في ظل نقص زاد مرافق الترفيه مع الناس في قبلي، وهذه منطقة عندها رمز لولاية قبلي، عندها تاريخها، علاش لا ما يتمش استغلالها وتهيئتها؟ كانت نقطة من نقاط من مسلك سياحي، معناتها ياخذوا السياح، معناتها حتى من قبلي القديمة يتعدوا، لابد يتعدوا راس العين، لابد يتعدوا ويعملوا ياخذوا تصورهم في راس العين. ومن الطرائف اللي ثم برشا جي ساعات كراب نتاع سياح يحسوا غاديك يسلوا وين راس العين، معناتها كيف يلقوا غاديك رخام وفيونس يتعدى، ما عندهش، هو يحبك المنظر الطبيعي، وين المياه الحاره والمياه الحاره اللي كانت، وين المياه الطبيعيه اللي كانت، معناتها وينك المساحات الخضراء اللي كانت موجوده فيها، لكن نسيم وكل العباد كانت تجي من اخر الدنيا باش تبرد باش تشوف، صراحه ما كان متنفس وباه، عملنا متنفس، احنا عملنا قاعة، علاش ما انتشنتش القاعة لحد الآن؟ عملنا استاد، علاش الملعب هذا اللي هو كان يساعد في تأطير برشا شبان، واحنا عندنا من الكفاءات بارك الله، معناتها ما يشهد به التاريخ، معناتها التو ما تفعلش استاد، ما يصير مقاول، طاحت لابيل دفر وكل شيء، ما بداش يخدمه بالكسوة من البلدية ولا من التجهيز ولا من أي سلطة، لازم تو يدخلوا ويشوفوا حل الحكايات كمان هذه، معناتها شكرا سي عدنان وشكرا على النداء، ان شاء الله نقول للاذان الصاغيه وان شاء الله يكون الموضوع ان شاء الله ان شاء الله. شكرا سي عدنان، شكرا لك ان شاء الله. هذا سي عدنان شوشانة من منطقة جنعورة، هو شاب غيور على منطقته، يحب يتم تهيئة المنطقة هذه ويتم استغلالها كمتنفس للعائلات، كمتنفس لصغيراتنا باش يلعبوا فيها، ترجع كذلك علاش لا كما كان يحكي السياح يجوا يحبسوا وبعد تالي يلقوها كاكا يولوا يتعدوا يوصلوا اثنيتهم. ان شاء الله في اقرب وقت وعلاش لا ما يتمش تهيئة المنطقة دي ويتم استغلالها. هكا نكون وصلنا لنهاية برنامج الميكروليك، تحية توصلكم من سميحة الأخضر ونبيل الشابي في الأمانة.